بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم. وكما إخوة الإيمان والإسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: قرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. وكما بدأنا نختلف وخير ختام الأنزيل إلى القرآن يتبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا. قال إذا عن مدير المسجد العربية والمعارف الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحاجاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا حبيبي الحاج احمد. حلو. الإيمان كله.

Oh, Thank you. اللهم